ما معنى حديث كل مولود يولد على الفطرة؟ ما معنى الفطرة؟ الفطرة يعني الفطرة التي فطر الله عليها إبراهيم عليه السلام، فطرة التوحيد، فطرة التوحيد. ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان أول ما يولد يولد على فطرة، الفطرة السليمة، فطرة التوحيد التي عليها إبراهيم عليه السلام. لكن الأبوان يهودانه، يجعلانه يهودي أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم. امرأة أتت للحج وكانت قارنة وكانت العمرة عن جدها، هل حجها صحيح؟ نعم حجها صحيح، حجها صحيح والعمرة تكون عن جدها. نعم. رجل قبل أن ينتهي من الحج أتى بعمرة إلى جدة وكان متمتع في الحج، ما قولكم في ذلك؟ هل عمرته صحيحة؟ لحظة، السؤال السابق هي كانت متمتعة أو قارنة؟ قارنة. لا القران يا إخوة، القران عمله واحد. لحظة يا حجي، ما هو نفسه؟ العمرة، القران، العمرة والحج العمل فيهما واحد، ما في عملان، فهمتم؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلم. كثير من العلم يقول القارن، القران لا يكون إلا عن شخص واحد، لا يكون عن اثنين. لماذا؟ قالوا لأن عمل الحج والعمرة واحد، ما في فرق. أما في التمتع لا، العمرة منفصلة عن الحج، عمل العمرة منفصلة عن أعمال الحج. فلهذا العمرة يصح أن تكون، يعني التمتع يصح أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر. لكن القران كثير من العلم يقول لا يكون إلا عن شخص واحد، لأن الأفعال، أفعال النسكين واحدة. نعم. السؤال ماذا يقول؟ رجل قبل أن ينتهي من الحج أتى بعمرة إلى جدة وكان متمتع في الحج، هل عمرته صحيحة؟ الذي يظهر أن عمرته ما صحت. لماذا؟ لأنه ما زال في أعمال الحج، لم ينتهي من أعمال الحج بعد، لم ينتهي من أعمال الحج بعد، فهو متلبس بالحج. نعم. نحن في مسجدنا يتعجلون لصلاة الظهر قبل وقت الإقامة، فهل صلاتنا صحيحة؟ قبل وقت الإقامة؟ أي نعم. إذا دخل وقت الصلاة صار خلاص الصلاة تصح، إذا دخل الوقت. المهم التيقن من دخول الوقت، فإذا تيقن من دخول الوقت الصلاة تصح، سواء كانت بعد وقت طويل أو بعد وقت قصير. نعم. يقول معهم طلبة مدارس يتعجلون للإقامة. على كل حال ما في محظور إذا كان الوقت قد دخل، إذا كان وقت الصلاة قد دخل. نعم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، كيف تبلغه الملائكة السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم حياته حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا، وليست حياة حقيقية كما يقول بعض المبتدعة. بعض المبتدعة يقول إن حياة الرسول في قبره حياة حقيقية، وهل هذا صحيح يا إخوة؟ إذن يكون الصحابة قد أجرموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدفنونه وهو حي عليه الصلاة والسلام؟ هذا عقل يا إخوان. لكن نعمة العقيدة السليمة الصحيحة ونعمة العقل السليم نعمة عظيمة. يعني بعضهم يقول هو حي في قبره كحياتنا، حياة الأحياء، وهذا ليس بصحيح. لكن حياته عليه الصلاة والسلام في قبر حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، والملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام والله أعلم بكيفية التبليغ. هذه أمور غيبية لا يطلع عليها إلا رب السماوات والأرض. نعم. بعض الناس إذا سئل سؤال يقول الله ورسوله أعلم، هل هذه الإجابة صحيحة؟ لا، يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست صحيحة، نقول الله أعلم، لأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام، الرسول مات. أما في حياة الرسول نعم يمكن أن نقول الله ورسوله أعلم، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يقال هذا، يقال الله أعلم، لأن الأموات لا يعلمون شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالرسول مات عليه الصلاة والسلام لكن يقول الله أعلم، وإذا قال الله أعلم لا يلحقه حرج في ذلك. نعم نعم. غمز أصابعه، غمز أصابع يعني كيف؟ يعني فرقعها، يعني يفرقعها كذا يعني. لا، عند الدعاء، عند الدعاء صحيح. طيب التشهد الأخير فيه دعاء، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فيه دعاء. نعم. ماذا يعمل؟ ها هنا كذا يقول كذا؟ لا غلط هذا. لا، ما ورد الحديث على اختلاف الروايات حذو من كبيه او الى فروع اذنيه هكذا. نعم نعم. ها خلاص الأسئلة. صلى الوتر قبل ما ينام. ها صلى صلاة الوتر قبل ما ينام، ركعة الوتر قبل ما ينام، صلى صلاة الوتر قبل النوم، بعدين وقام قبل الفجر وصلى، هل على اي يصلي؟ لكن لا يوتر مرة اخرى، لا يوتر مرة اخرى، لا يوتر مرة اخرى، لان الحديث لا يتراني في ليلة. نعم نعم. الخشوع في الصلاة يا إخوة، اسمعوا، الخشوع في الصلاة يقول كثير من أهل العلم إن منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من الجسد. الجسد إذا ذهب منه الرأس يعني ينتفع به الجسد أو يكون فيه فائدة؟ أبدا. كذلك يقول الخشوع إذا لم يوجد في الصلاة فالصلاة لا ينتفع بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة الطعام، لأن حضرة الطعام لمن يشتهيه ويصلي لا يجد الخشوع. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، والمقصود لمن يحتاج، لمن يحتاج الطعام. فالخشوع في الصلاة أمر مطلوب، أمر مطلوب، بل قال بعض أهل العلم أنه واجب. نعم. ما هي الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى صلاة العصر على الصحيح، لأن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ما رأى الله عليهم قبورهم نارا في حجة، في غزوة الخندق. وقال الصلاة الوسطى صلاة العصر، فالصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي مناسبة لذلك، لأن قبلها صلاة الفجر وصلاة الظهر، وبعدها المغرب والعشاء، وهكذا. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي؟ لا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد النبوي، لا المسجد النبوي ولا غيره، ولا غيره من المساجد. نعم. في بلادنا إذا أدرك المأموم الركوع ولكنه لم يقرأ الفاتحة لا بد أن يأتي بركعة أخرى ويقرأ الفاتحة؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة، أبو بكرة نفيع بن رفيع بن الحارث رضي الله عنه، ركع قبل أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع، ركع خارج الصف ودب حتى دخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد الركعة، ولم يقل لها عد الركعة. فالركعة إذا أدركت الركوع مع الإمام والإمام لم يرفع رأسه، أدركت معه الركعة وأدركت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم مرة واحدة، أدركت الصلاة. لكن الأخ السائل من أي بلاد؟ الأخ السائل من أي بلاد؟ من أفريقيا. أفريقيا لا، أفريقيا عندكم مذهب مالك، مذهب مالك ما يوجب الفاتحة، ما يرى وجوب الفاتحة، ما يرى أنها ركن، يقول هم الإباضية. الإباضية لا، الإباضية حتى الإباضية على مذهب الأحناف، مذهبهم كمذهب الأحناف، الأحناف لا يوجبون قراءة الفاتحة على المأموم. نعم. لقد عمت المدايح النبوية ويستعمل معها الآلات الموسيقية، هل يجوز ذلك؟ طيب أنا أسألكم سؤال يا إخوة، هل يجوز ذلك؟ المدايح النبوية ومعها معها العزف ومع الطرب ومع، يجوز هذا ولا يجوز؟ ثم يا إخوة أضيف لكم شيئا جديد أو شيئا تعرفونه، وهو أن المدايح النبوية فيها كثير من الشرك الذي يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه ولم يتوب. انظر إلى يعني البردة حقت البوصيري، البردة ماذا يقول؟ يقول يا أكرم الخلق، من هو أكرم الخلق؟ أكرم الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، ما لمن ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، يعني يلتجي للرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله جل وعلا، ما لمن ألوذ به. ويقول وإن من علومك علم اللوح والقلم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا يقال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بس أنا بشر مثلكم، لكن فضل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وفضل بالوحي عليه الصلاة والسلام، لكن لا، ليس معنى هذا أن نجعله في مقام الألوهية عليه الصلاة والسلام. فالمدايح هذه التي يسمونها مدايح هذه فيها كثير من الشركيات وكثير من المعاصي تكون معها من الأهازيج والمزامير والأغاني والموسيقى، وهذه لا تخفى عليكم. نعم. هل يجوز للحائض أن تجلس في ساحات الحرم الخارجية؟ لا، هذه الساحات الآن أحاط بها السور، فالعلماء الآن يقولون هي الآن صارت من المسجد، لأن الجدار بني عليها فتكون تابعة على المسجد، ويعني والمسجد لا تدخله الحائض ولا تجلس فيه. نعم. المسائل التي تعين على الخشوع، يعني المحاولة الشديدة القوية الارتباط بتلاوة القرآن وانت تصلي، وتدبر معاني القرآن، تدبر معاني القرآن وكذلك تفكر في آيات الرحمة وآيات العذاب وآيات النار وآيات الجنة، إذا كنت كذلك إن شاء الله ستخشع بعون الله تعالى. نعم. مرور المرأة أمام المصلي في الحرم المكي هل تبطل صلاته؟ لا تبطل إن شاء الله، لا تبطل الصلاة. نعم. خلاص الأسئلة، وفقتم خيرا.